وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا قضاء الله تبارك وتعالى وأمره سبحانه وتعالى ألا يعبد إلا هو. وكل الخلق إنما خلقوا لعبادة الله الواحد الأحد سبحانه وتعالى، والله لا شريك له، لا شريك له في عبادته سبحانه وتعالى، ولا يرضى الشريك من أحد، لا يرضى من أحد أن يشرك معه غيره سبحانه وتعالى. فهؤلاء يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا من آلهتهم المزعومة، إنهم قالوا نعبد الملائكة، نعبد الشمس، نعبد هذه الأصنام، نعبد هذه تقربنا إلى الله تبارك وتعالى زبدة من عند أنفسهم، اخترعوا هذا. والله تبارك وتعالى ما أمر أحدا أن يعبد أحدا غيره سبحانه وتعالى. وما ليس لهم به علم، كذلك لا علم عندهم في أن هذا يستحق العبادة، فإنما هذا أمر بظنونهم بكذبهم، افتروا هذا أو ظنوا ظنون وأخطروها وساووا فيها، فلا متمسك عندهم في شركهم وكفرهم. قال جل وعلا وما للظالمين من نصير، الظالم الذي وضع العبادة في غير محلها الله لا ينصره، يخذل، مخذول، مخذول. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح، خلاص يبقى الله تبارك وتعالى يتخلى عنه. وإذا تخلى الله تبارك وتعالى عن العبد خلاص تناوته الشياطين وأصبح نهب لكل عدو له، عدوه هو الذي يتحكم فيه. فالظالم لا نصر له، لأن الله مدام تخلى عن نصرته وتركه وخلاه، خلاه لأعدائه، فيخلي هذا المشرك لأعدائه، الشياطين خلاص يجتنبونه ويأخذونه ويحشون يعني عقله وفكره بما يشاءون ويسير معهم إلى مصيره ومصيرهم مصيرهم النار. وما للظالمين من نصير. ثم من بلغ من يعني عنادهم وكفرهم يقول الله عز وجل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. إذا تتلى تقرأ عليهم آيات الله بينات، وهي داعية إلى عبادته وحده لا شريك له واتخاذ الطريق الوحيد إليه، لكن يشمئز بهذا ويضيق به. تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يعني يقول يظهر كراهتهم لتوحيد الله وعبادته على وجوههم، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آيات، يسطون من السطو بمعنى المعاداة والقهر بالذين يتلون عليهم آيات. وهكذا قام كل المشركين في وجه رسلهم، صاروا أعداء لهم ويكرهونهم ويبغضونهم أشد البغض، ويحاولوا أن يزيلوهم بأي طريق، وهم يقرؤون عليهم آيات الله تبارك وتعالى. وهذا الذي فعل بالنبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإن الكفار ضاقوا صدرا به وأرادوا أن يزيلوه من الأرض بكل سبيل. يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. قال جل وعلا قل أفنبئكم بشر من ذلكم، يعني بشر من الحالة أنهم فيها النار، وعدها الله الذين كفروا بئس المصير. ضيقهم هذا الذي يضيقون به من يعني دعوتهم إلى التوحيد حياتهم ما هو أشد منه، الضيق الأكبر وهو عندما يلقوا في النار. النار وعدها الله الذين كفروا بئس المصير، وكون الله هو الذي وعدها فلن يخلف، لن يخلف ولن يتخلف، فما حيتخلف. فإذا أوعدهم الله بالنار فقد أوعدهم، فلا بد أن يصيبهم هذا، كما قال جل وعلا ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. هذا وعد الله تبارك، فالنار موعده فلا تكن في مرية منه. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، بئس مصيرا أن يكون مصير الإنسان، يعني منتهاه ومستقره وما يصير إليه في نهاية المطاف النار، وهي دار خلود، يعني فيخلد فيها، هي داره، مقعده، مأكله فيها، مشربه فيها، طعامه وشرابه عذاب، فيعذب بالطعام ويعذب بالشراب ويعذب بالنار ويعذب بالحرق ويعذب بالضرب وهكذا. فبئس المصير أن يكون مصير يعني هذا الإنسان هو أن يكون النار عياذا بالله. ثم قال الله تبارك وتعالى في ختام السورة موجها نداءه إلى العالمين إلى الناس كلهم، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، وجاء ضرب بالبناء لمن لم يسمى فاعله والله الذي ضربه، ولكن هنا يعني ضرب المثل بدون نسبة إلى الله، ضرب الله مثلا فهم يشمئزوا من سماعهم يعني اسم الله تبارك وتعالى. فالله جعل هذا المثل مضروب، هو الذي ضربه من البناء لما لم يسمى فعله ضرب مثلا. الضرب يأتي بمعنى، يأتي معاني كثيرة، منها يعني نصب الشيء، ومنه الضرب المعروف، ومنه ضربت الخيمة يعني نصبتها، وضربت العملة اللي هي صك العملة. وضرب المثل هو يعني قوله وإعطاؤه وكأنه صورة، لأن المثل عبارة عن صورة تمثيلية لأمر معنوي يمثل بمثال قريب حقيقي حتى يتضح الأمر البعيد. ضرب مثل فاستمعوا له، أمر من الله تبارك وتعالى بالاستماع لهذا المثل صرف النظر عن ضاربه، والله تبارك وتعالى هو الذي ضربه للكفار لينتبه. قال إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أراد الله تبارك وتعالى أن يبين لهم كفاهة وحقارة من يعبدون وعجزهم، عجز من يعبدون. قال إن الذين تدعون من دون الله، يعني إن الذين تدعونهم من دون الله من الأوثان والأصنام وغير هذه الآلهة التي تدعونها من دون الله لن يخلقوا ذبابا، ذبابا واحد يعني واحد من الذباب فرق منها، ولو اجتمعوا له، لو اجتمع كل هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم من دون الله ليخلقوا، واختار الله تبارك وتعالى لهم مخلوق من أضعف مخلوقاته ومن أحقرها وأقدرها عنده وأحطها، قال هذا المخلوق الضعيف القدر الذي يتقذره ويحتقره الجميع، لو اجتمع كل آلهتكم الذين تعبدونهم من دون الله فلن يخلقوا هذا الذباب، لن يستطيعوا أن يخلقوه، لأن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء سبحانه وتعالى، الخلق كله لله جل وعلا، وهذه خلق هذه الحشرة الصغيرة لا يستطيعون. ثم هم أضعف وأذل من هذا وهم الأصنام، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، الذباب يقع على هذه الأصنام وقد يبول عليها ويضع قدراته عليها وقد يأخذ من عليها ما يأخذ، وهذه الأصنام لأنها لا تتحرك ولا تذهب لا تستطيع أن تستنقذ وتأخذ ما يأخذه الذباب منه، فهم أحقر وأذل حتى من أن ينتصروا من الذباب هذا في أن يأخذوا ما يأخذونه. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا أي واحدا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب، سلب المعنى هو يعني الأخذ بقوة الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، يعني لا يستطيعون أن يستخلصوه وأن يأخذوه من هذا الذباب الصغير، لن يتغلبوا عليه. ثم قال جل وعلا ضعف الطالب والمطلوب، الطالب الإنسان والمطلوب الذباب، الطالب المعبود، هذه المعبودات التي يعبدونها الأصنام ضعفت، وضعف المطلوب الذي يعني يطلبونه به، فالاثنين ضعاف. الله هو القوي العزيز سبحانه وتعالى، الله هو الإله القوي الذي لا أقوى منه سبحانه وتعالى، ضعف الطالب والمطلوب. ثم قال جل وعلا ما قدر الله حق قدره، ما قدروه ما عظموه، لم يعظموه في قلوبهم وفي أعينهم سبحانه وتعالى، ما قدر الله حق قدره كما ينبغي لله تبارك وتعالى، إذ كيف يترك عبادة الرب الإله الواحد خالق كل شيء المتصرف في كل شيء الذي له ملك كل شيء والذي قهر كل شيء وذل له كل شيء والذي هذا الوجود كله وجوده وخلقه، ثم يذهب ليعبد يعني لات والعزة ومنات وتعبد هذه الأصنام وتترك من دون الله تبارك وتعالى، وتعبد الملائكة أو يعبد الجن أو يعبد إنس أو يعبد عيسى. ما قدر الله حق قدره، إن الله لقوي عزيز، إن الله لقوي، وقوته سبحانه وتعالى لا حد لها، ومهما يعني سرح العقل في قوة الله تبارك وتعالى فإنه لن يبلغها. وقد قرب الله تبارك وتعالى لنا معاني هذه القوة، فقال تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فمن الأرض كلها ذرة صغيرة في يده، ومن السماوات كلها ذرة في يده، ومن يطوي السماء هذه المتسعة التي لا يعرف البشر لها أبعاد تنتهي إليها كما يطوي الإنسان الورقة من سجل كتبه، فكيف هذا أمر عظيم. الله تبارك وتعالى لم يقدره، يعني من أشرك به حق قدره سبحانه وتعالى. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز، عزيز غالب. العزيز هو الغالب الذي لا يغلبه أحد، والعرب تجعل معنى العزة عندهم الغلب، ومن ذلك يقولون من عز بس، يعني يعنون من غلب السلم، لأن من يغلب يقوم يسلب، يسلب يعني من غلبه، فعندهم من عز بس يعني من غلب السلم. فالعزيز هو الغالب، فالله هو العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى. إن الله لقوي عزيز. ثم قال جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة الرسل ومن الناس إن الله سميع بصير. هنا يبين الله تبارك وتعالى حكمته في اختيار الرسل ليرسلهم إلى أهل الأرض، وهذا أنكره المشركون. كيف الله تبارك وتعالى يختار واحد من البشر ويرسله؟ فيخبر سبحانه وتعالى أن هذا من فعله سبحانه وتعالى. الله يصطفي، الاصطفاء هو الاختيار والاجتباء، من الملائكة رسلا يرسلهم برسالاته سبحانه وتعالى كجبريل، والرسل الذين يرسلهم برسالاته، ومن الناس يختار من الناس، يصطفي من الناس رسل كما اختار سبحانه وتعالى نوح أول رسول إلى أهل الأرض، وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء والمرسلين. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بكل الأصوات، لا يغيب عن سمعه سمع، ما في صوت يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى قط، بصير لا يغيب عنه شيء من المدير، لا يعزب عنه سبحانه وتعالى يعني مثقال ذرة في سماء الأرض. يعني أن الله تبارك وتعالى يرسل الرسل لا عن حاجة، يرسل الرسل من الملائكة ومن الناس لا عن حاجة إليهم، كما الشأن في الإنسان إذا أرسل رسول لأنه لا يستطيع أن يصل بنفسه ويفعل بنفسه، فالملك مثلا من البشر يقوم يكون أعوان، يرسل يرسلهم في سفاراته في عمله هنا في عمله هنا، لأنه يرسل هؤلاء لأنه محتاج إليه وهم يعينونه وهم يساعدونه. أما يرسل الله للرسل لا، ليس عن يعني استعان بهم يستعين بهم الرب تبارك وتعالى على عجز، لا، وإنما أقامهم سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدرهم وهو الذي يوصلهم وهو الذي يسمع يعني كلام الجميع ويبصر الجميع سبحانه وتعالى. ختم الله الآية بقوله إن الله سميع بصير، فهذا من حكمته ومن الملكه، هذا من الملك والحكمة، ولا يتخذ الرسل من الملائكة أو من البشر محتاج إليهم أو أنهم أعوان له أو أنهم يعينونه أنهم بمثابة الوزراء وبمثابة السفراء، لا كلا، بل الله تبارك وتعالى هو القادر على كل شيء وهو الذي يقيم هؤلاء سبحانه وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع كل خلقه سبحانه وتعالى بصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني هؤلاء الرسل الذين يرسلهم يعلم ما بين أيديهم، المستقبل الذي يأتيه والأمر الذي سيلقونه وما سيفعلونه وما يقدمونه وما خلفهم كذلك، يعني ما قدموه وما أخروه يعلمه الله تبارك وتعالى، فهم يقومون بأمره وعلمه، وليس أن هؤلاء الرسل كما يتخذ الملوك الرسل يذهب يرسل الرسول ولا يدري هل هذا الرسول الذي وجهه هذه الوجهة ماذا سيكون جواب الناس له، هل سينجح في مهمته، هل ما سينجح، إيش الأمر، ليس الأمر على هذا النحو عند الله عز وجل، وإنما الله تبارك وتعالى هؤلاء الرسل الذين يرسلهم الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ما يقدمونه وما يؤخرونه كله قد علمه الله تبارك وتعالى ودونه جل وعلا، وإلى الله ترجع الأمور، مرجع الأمور عن الشؤون، شؤون الخلق جميعا الفصل فيها والحكم فيها إلى الله تبارك وتعالى، سواء كانت الشؤون اللي هي الشؤون يعني المستمرة للناس أو نهاية المطاف، كلها إلى الله، كله إلى الله تبارك وتعالى. فالمقادير التي تجري له هو صاحب الشأن سبحانه وتعالى، وكذلك نهاية مطاف الأمر والحكم يعني بين العباد وبين الخلق كله إلى الله تبارك وتعالى. إلى الله ترجع الأمور، كل شؤون الخلق مردها إلى الله تبارك وتعالى. ثم في ختام السورة وجه الله تبارك وتعالى النداء بعد هذا، بعد أن أبطل الله تبارك وتعالى الكفار كل حجة يحتج بها، وبين أن شركهم ما قائم على أي شيء، لا علم ولا فهم ولا فقه ولا شيء عندهم دليل من الله ولا شيء. ثم بين الله تبارك وتعالى عجز مع معبوداتهم كل على هذا المعنى، أنهم لا يمكن أن يخلقوا ذباب، وأن الذباب لو هاجمهم وأخذ منهم ما استطاعوا أن يستنقذوا منه ما يأخذ منهم، فهم ضعف القارب والمطلوب. وبين حكمته في الرسل، فما أبقى بعد ذلك للكافر من حجة. وجه الله تبارك وتعالى بعد ذلك نداءه إلى العباد المؤمنين ليعرفهم الطريق الذي ينبغي أن يتمسكوا به ويسلكوه، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذه آية جامعة، جمع الله تبارك وتعالى فيها الأمر بكل خير على العموم وعلى التخصيص. فبدأ بالركوع والسجود، وهذه يعني صورة من صور الذل والخضوع له، صورة يحبها الله تبارك وتعالى، ركوع العبد وسجوده. وأعظم ما يكون العبد قربا من الله تبارك وتعالى وهو الساجد، وهي أركان الصلاة. فأمر بها، أمر بهذه الأركان والتي أصبحت أجزاء من الصلاة المفروضة الواجبة على المسلم 5 مرات في اليوم والليل. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم، الأول هذا بالخصوص، ثم أتى بالأمر العام العبادة. والعبادة اسم جامع شامل لكل ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من عبيده من خلقه، كل ما أمر الله به عباده سبحانه وتعالى، فيدخل فيه كل أمر، الأمر بالصلاة والصوم والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وصدق الحديث، وكل ما أمر الله تبارك وتعالى به، أداء الأمانة، وكذلك ما نهى الله والابتعاد عما نهى الله عز وجل من الكفر ومن الخيانة. اعبدوا ربكم ثم وافعلوا الخير، كلمة جامعة أجمع كذلك من العبادة، لأن فعل الخير يشمل ما يدخل فيه العبادة وما يدخل فيه من كل خير، خير يصنعه الإنسان، الخير كلمة جامعة لكل شيء فيه نفع، فيدخل فيه يعني أمر كل ما فيه نماء من زراعة، من إتقان صناعة، من كلمة طيبة، كل هذا داخل في معنى الخير. وافعلوا الخير، كل خير أمر جامع. فنص الله تبارك وتعالى أولا بالخصوص على أشرف الأعمال، فأشرف الأعمال الصلاة، لا عمل يقوم به الإنسان أعلى من الصلاة، أعظم ما وضع لأهل الأرض الصلاة، هذه أعظم عمل، وهي أنفع عمل للعبد عند ربه سبحانه وتعالى، صلاة. فبدأ به، فقال: يا الذين اركعوا واسجدوا، ثم أتى بالأمر العام، واعبدوا ربكم، ثم بما هو أشمل كذلك من كل هذا، وافعلوا الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. لعل كلمة للترجي، والترجي هنا بحسب العبد ليس بحسب الله تبارك وتعالى، الله لا يرجع، لأن هذه أسباب إذا فعلها العبد وسار فيها على النحو المطلوب على النحو الصحيح فإنه تكون سبب له للفلاح. وأصل الفلاح هو الفوز بالمطلوب الأكبر، هو أن يفوز الإنسان بمطلوبه الأكبر. والفلاح أكبر مطلوب ممكن أن له الإنسان أن ينجو من النار ويدخل الجنة، هذا الفلاح، هذا الذي أفلح، لأن النار أعظم شر، ما في شر ممكن أن يلاقيه المخلوق أعظم من النار، وكذلك الجنة أعظم خير، لا يوجد في الكون خير أعظم من دخول الجنة، التي هي من رضوان الله تبارك وتعالى. فمن نال هذا أفلح، هذا الذي أفلح، وكل ما دون هذا مما يسمى فلاح، فلاح جزئي. فلو قال والله أفلح يعني إنسان فلح على أنه والله كسب شيء من المال، كسب شيء من الدنيا، نجا من مهلكة، من مصيبة، لكن هذا كل شيء جزئي. أما الفلاح الأعظم فهو دخول الجنة والنجاة من النار، هذا أعظم فلاح. كما قال جل وعلا: فمن زحزح عن النار أدخل الجنة فقد فاز، هذا الفوز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، يعني ما دون ذلك من الحياة الدنيا وزينتها وبهجتها هذا متاع، هذا المتاع المغرر به، المغرر به الذي يتلهى بالصغير عن الكبير. كالطفل ممكن تلهيه بشيء تافه حقير عن الشيء يعني العظيم الكبير، ولذلك يسمى الطفل غرير، طفل غرير لأنه يغر ويضحك عليه في الأمر فيلهى بالأمر الحقير عن الأمر يعني العظيم. فهذا الفوز. قال: لعلكم تفلحون إذا فعلتم هذا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. جاهدوا، الجهاد أصل جهاد بذل الجهد، والجهاد بذل الجهد، جهاد في الإسلام بذل الجهد لأداء كلمة الله، هذا هو الذي يكون، ويكون بالكلمة وبالمال وبالنفس في قتال الأعداء، قتال الكفار والمنافقين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. وقال في جهاد الكلمة: فلا تطع الكافرين، ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. ومعنى الآية: ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، بدل من أن يرسل الرسول محمد إلى كل العالمين، هذه تحميل مهمة عظيمة، أن يرسل النبي وحده وإلى كل أمم الأرض وشعوبها، إطلاقا لو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا، لكن يقول: أعطيناك أعظم سلاح تجاهد به في العالمين هو القرآن. فالقرآن أعظم سلاح وأعظم دعوة، لأن هذا كلام الله تبارك وتعالى، وهذا هو الحجة الكبرى. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ليش نزله؟ قال: ليكون للعالمين نذيرا، يعني ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. قال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا. جهاد القرآن جهاد كلمة، جهاد كلمة، وهو آمر بكل أنواع الجهاد. فإذا جهاد الكلمة، جهاد يعني المال، الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم، وجاهدوا بأنفسهم وأموالهم، والجهاد بالنفس وقتل الكفار. وجاهدوا في الله، أي بالدعوة بالكلمة وكذلك بالمال وبالنفس، حق جهاده. حق جهاده فسر بتفسيرين. تفسير الأول يعني كما ينبغي لله، وهذا شيء عظيم، يعني جاهد في الله كما ينبغي لله، هذا الرب الإله الذي هو خالق كل شيء، كيف يكون الجهاد له؟ فأنت تعمل له، فلا شك أن هذا أمر يعني يفوق الوصف، أنك تعمل لله لأكبر يعني أمر من الأمور، لأن هذا هو الرب العظيم الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه ولا أجل منه سبحانه وتعالى. فاعمل كما ينبغي له، كما ينبغي العمل. أنت لما تعمل يعني في الدنيا عند مثلا يعني أمير ناحية أو ملك عظيم أو رجل من عامة الناس، ليس العمل لهذا كالعمل لهذا كالعمل لهذا. عندما تعمل للملك العظيم غير ما تعمل لأمير ناحية، غير ما تعمل للرجل من عامة الناس، فيتفاضل أنك بتعمل لهذا وأنك تجتهد يعني في هذا الأمر من أجل أنك تعمل يعني في خدمة رجل عظيم كبير. فكيف ولله المثل الأعلى أنت تعمل في خدمة الرب سبحانه وتعالى، في عبادة الرب الإله الذي لا أعظم منه ولا أجل منه ولا أكبر منه. فجاهدوا في الله حق جهاده، يعني حق الجهاد في الله تبارك وتعالى، فهو يستحق، الرب يستحق الجهاد الأعظم له لأنه هو الرب العظيم سبحانه وتعالى. هذا المعنى، وهذا باب عظيم للسلام، ولا يمكن لأحد أن يعني يبلغ الغاية يعني النهائية فيما ينبغي لله تبارك وتعالى، لكن فاتقوا الله باستطاعة. لكن أمر الله تبارك وتعالى بذل أقصى الوسع وأقصى الطاقة. أما الوجه الآخر في التفسير، وجعلوا في الله حق جهاده، يعني حق جهاده ما أحقه وما أوجبه، يعني الجهاد الواقع، الجهاد الذي أوجبه، وهذا يعني كأنه أمر بأداء الواجبات. فالقتال مثلا يتوجب في حالات أديها، أدي القتال في الحالات الواجبة. النفقة في سبيل الله تتحقق في حالات أديها. الجهاد بالكلمة يكون واجبا في مواضع فأديها، فحق جهاده يعني ما جعله حقا يعني واجبا. وجاهدوا في الله حق جهاده. ثم قال جل وعلا هو اجتباكم، هو الله اجتباكم. هذا إشارة لنخوة أهل الإسلام يعني حميتهم، إن الله الذي اجتباكم، الله هو الذي اختصكم، وهو الذي اختاركم بطريقه وللدعوة إليه، وهو الإله العظيم سبحانه وتعالى. فلما يقول لك نحن اخترناك ونحن قدمناك ووقع يعني علينا اختيارك، لما يقول لك واحد ملك من الملوك أو كذا، تعال يا فلان قم بهذه المهمة، أنا اخترتك لهذه المهمة لتقوم بها وكذا، غير ما يكون يعني أنت بنفسك ذهبت إليها أو يعني دخلت عليه في هذا الأمر. لكن لما يقول لك أنا اخترتك لهذا الأمر، يصير هذا يعني تشييم لك وتعظيم لك وبيان إنك وقع عليك الاختيار، واختيار الرب هنا اختيار الرب سبحانه وتعالى. هو اجتباكم، هو الله اجتباكم واختاركم من جملة الناس، فاختاركم الله تبارك وتعالى لهذا الطريق، بأن هداكم للإسلام وأن هداكم لأن تدخلوا طريقه سبحانه وتعالى. هو اجتباكم. ثم قال وما جعل عليكم في الدين من حرج. انظر كل الله يجمع في هذه الآية كل يعني المحفزات للعمل عنده سبحانه وتعالى. هذه واحدة، هو اجتباكم. ناحية ثانية، هذا الدين الذي اختاركم له دين لا حرج فيه، والحرج هو الضيق، يعني ما يضايق وما يشق، ما في أمر مما كلفكم الله تبارك وتعالى به في حرج. كل نواحي الحرج من الشدة والإصر كله رفعه الله تبارك وتعالى، فكل أمر يضيق يتسع. لما تيجي تأخذ يعني أحكام الدين تجد كلها أنها كلها في الميسور، أنها كلها فيما يتيسر للعبد. فكل ما أوجبه الله تبارك وتعالى على عبده هو في قدرته ومقدرته. خمس صلوات في اليوم والليلة، جزء من المال يبلغ نسبة 1 إلى 40 وجوبا، الزكاة، الحج مرة في العمر، صيام شهر من طيلة السنة، ثم بعد ذلك إذا كان في أي أمر من الأمور ما في أي تكلفة. فمثلا في الطهارة إذا تيسر الماء تطهر بالماء، لم يتيسر الماء خلاص بهذه الطهارة التي موجودة في الأرض كلها التيمم رفع عنه. فلو خال تطهر بالماء في كل الأوقات لكان واجب على الإنسان أن يحمل طهوره على ظهره أينما ذهب، وينما ذهب في مكان يكون الماء الذي يتطهر به لا بد أن يحمله في كل مكان. ولو أمر الله بهذا كان فيه مشقة، كان يصير فيه مشقة وفي إعناق، لا بد أحمل طهوري وينما ذهب. لكن الله تبارك فجعل تامه مكان عند فخذ الماء. الصلاة لا تجد ركن من أركانها أو شرط من شرائطها إذا ضاق الأمر إلا ويرفع. صلي قائمة فإن لم تستطع، فالقيام واجب لكن ما استطعت صلي جالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. توجه للقبلة لكن ما عرفتها صلي، اجتهد وصلي إلى أي جهة صلاتك صحيحة فلا يتحتم عليك. خذوا زينتكم عند كل مسجد بس ستر العورة، لكن ما تيسر ستر العون فصلي، وإن لم يكن هذا ثم الصوم الله تبارك وتعالى أوجبه، ولكنه جعل مسافر يضايق من الصوم فخففه سبحانه وتعالى. فمن كان من شر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم اليسر. فلا عسر في الدين، ما في مشقة، كل أمر فيه مشقة فيه حرج على المسلم الله رفع. وما جعل عليكم في الدين، كل الدين من حرج، ومن كلمة لتأكيد النفي يعني حرج المال، ما في أي شيء محرج قط في هذا الدين، بل هو سمح في تشريعاته بكل معنى السماح، وكل تكليف فيه إنما هو حسب رؤوس وصار، ما استطاع ما قدر يقوم يذهب التكليف ويأتي إلى استطاع في كل الأمر. قل كلمة الإسلام، لكن يضطر إلى أنه جاء وقت لا يستطيع أن يقولها ويخفيها فيخفي. صهيل وهدد بأن يقول كلمة الكفر يقولها ما دام مطمئن قلبه بالإيمان، فرفع الله من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. فلا يبقى إذا نظرنا إلى هذه الشريعة بكل فروعها لا نجد فيها حرج للمسلم. وما جعل عليكم في الدين، وهو الدين هنا شريعته، من حرج. ثم قال جل وعلا هو سماكم، قال هو قال ملة أبيكم إبراهيم، هذا محفظة للعرب خاصة وللناس عام، ملة أبيكم إبراهيم، ملته طريقته هو منهجه، أبيكم أنتم العرب تنتمون إليه، فهو أبو العرب نسب، لأن العرب كلهم من إسماعيل، فإسماعيل هو أبو العرب كلهم، الله تبارك وتعالى جعل ذرية إسماعيل هي الباقية، قحطانيين وعدنانيين على الصحيح، فالقحطانيين والعدنانيين كلهم من نسل إسماعيل، فهو أبوكم. كذلك لما يكون الإنسان ماشي على ملة أبيه وأن هذه قد يعني صار آباؤه عليها من قبل، فتكون هذه كذلك أقرب لدية، يعني أمه شيء خارج من منكم، بل هو من نسبكم، ملة أبيكم إبراهيم. ثم قال جل وعلا هو سماكم المسلمين من قبل، هو إبراهيم، وجه الأول في التفسير في هو أن هو الضمير هنا يعود على إبراهيم عليه السلام، هو سماكم أيها المسلمون المسلمين من قبل، وذلك أن إسماعيل أن إبراهيم دعا بهذا الدعاء العظيم، أعظم دعاء وجد في الأرض، وكان من آثاره كل الخير الذي جاء بعده، لأنه وقف عند بناء الكعبة وقال يعني ربنا وجعلنا مسلمين لك، هو إسماعيل، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فهو دعا الله بأن يجعل من ذريتهما من ذريته وذرية إسماعيل أمة مسلمة لك، مسلمة خاضعة لله تبارك وتعالى، وكان من تحقيق هذه الدعوة بعثة محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه الدعوة. ولذلك قال النبي لما سئل عن أمره قال أنا دعوة أبي إبراهيم، ومعنى أنه دعوته يعني تحقيق لدعوة إبراهيم عليه السلام، الله حقق دعوة إبراهيم باختيار النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نسله، وجعل هذه الأمة أمته. فيقول الله يقول للعرب هذه الملة والطريقة التي أدعوكم إليها هي ملة أبيكم إبراهيم، وهو الذي سماكم المسلمين من قبل، هو الذي دعا ودعا في هذا المكان الشريف واستجاب الله تبارك وتعالى دعوته. فيبقى الذي يعني ينصرف عن هذا بعد هذا أكبر سفيه، يكون العربي الذي ينصرف عن يعني هذا الطريق يكون أكبر سفيه، كما قال جل وعلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أكبر سفيه. والسفيه هو الذي يعني لا يقدر الأشياء شيء بمية، يعني السفيه أن ما شيء مثلا بمية يأخذه بألف، نقول سفيه. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما السبي هذا الـ الـ الـ الـ يعني الذي لا عقل أو لا يقدر الأشياء. فهذا الذي لا يقدر هذا الدين ويترك هذا أثمن شيء وأعظم شيء يستفيد. فالله يقول هو يعني إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا في هذا يعني وفي هذا في انتهاج هذا النهج واتخاذ هذا السبيل والقيام بما أمركم الله تبارك وتعالى به ليكون الرسول شهيدا عليكم. الله شعب ليكون هذا الرسول الذي أرسله شهيدا عليكم وكون يشهد عليكم. يبقى هو إذا أمنتم فشهد لكم فيكون هذا الشهيد الذي يشهد لكم من أنفسكم موجود معكم. وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم يشهد عليكم بأنكم آمنتم به ونصرتموه وقمتم معه وفعلتم وهذا هو الذي اختاره الله تبارك وتعالى. وبالتالي تكون شهادته هذه برهان لكم لفوزكم وأدخالكم الجنة. ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وتكونوا أنتم مسلمين بدخولكم في هذا الطريق شهداء على الناس. هذا كلام العرب إذا دخلوا هذا الدين يجعلكم الله تبارك وتعالى بهذا شهداء على الناس جميعا في الآخرة وهم يشهدون على معاصريهم وغير معاصريهم. فأهل الإيمان يشهدون يعني على معاصريهم كما قال الله تبارك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم شهداء الله في أرض من شهدتم له بالجنة كانت له الجنة ومن شهدتم له بالنار كانت له النار. كما رفع الجنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال النبي وجبت ورفع الجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال النبي وجب فقالوا ما وجبت يا رسول الله قال رفع الجنازة فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت أي له الجنة ورفع الجنازة فأثنيتم عليها شرا فقلت وجبت أي له النار أنتم شهداء الله في الأرض. فهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى فشهادتهم لصاحب الخير بالخير مقبولة عند الله وشهادتهم على صاحب الشر بالشر مقبولة عند الله. فيشهدون على معاصريهم وكذلك يشهدون على الأمة بشهادة الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي نوح وقومه والله يقول فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين كل رسول يسأل ثم يسأل قومه جاءكم هذا الرسول هذا نوح أتاكم. فطبعا الكفار يوم القيامة من فتنتهم ينكرون مثل ما كانوا يشهدوا في الدنيا ويكفر في الدنيا بر أيضا يكفروا في الآخرة يقولوا ما شفنا ما رأينا ما جاءنا من نذير يقولوا ما جاءنا ولا نذير أبدا ما شفنا أي نذير يدعو. فيقال لنوح من يشهد لك أنك دعوت هؤلاء يقول أصحاب محمد يقول فتشهدون يشهدون وذلك أنهم يشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. والله يقول كذبت قوم نوح المرسلين قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون فيشهدون يقول نعم هذا نوح قد أخبر الله تبارك وتعالى وأنزل في كتابه أنه أرسل نوح إلى قومه وذين هؤلاء كذابون هؤلاء الذين يقولون ما جاء نوح كذابون فيشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. فالله يقول نزل لكم هذا القرآن لتكونوا شهداء على الناس من معاصريكم وممن ليسوا معاصرين كذلك من الأمة تشهدون بشهادة الله تبارك وتعالى. إن شاء الله أعطيكم هذا الكتاب الذي فيه هذا السجل الكامل لكل الرسل وتشهدون بهذا بشهادة الله تبارك وتعالى وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة. يختم الله تبارك وتعالى الأمر بما بدأ به سبحانه وتعالى بدأ بحث عباده المؤمنين بالصلاة وختمه كذلك فأقيموا الصلاة إذا فأقيموا الصلاة فيتأتي كأن الصلاة أشرف عمل وأعلى العمل. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة بعدها لما تقترن هذه بها آتوها أعطوها واعتصموا بالله. الاعتصام والاستمساك يعني تمسكوا بالله تبارك وتعالى. والتمسك بالله تمسك بحبله، تمسك بكتابه، بدينه، برسوله، بأمره. هذا الاعتصام بالله تبارك وتعالى، الاعتصام بالله، الاعتصام بأمره، كما قال تبارك وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فحبله كتابه، القرآن حبل الله المتين سبحانه وتعالى، حبله رسوله، الرسول، لأن الرسول هو الداعي إلى الله تبارك وتعالى، فاعتصموا به. ولذلك ثم أهل السنة، أهل السنة والجماعة، اعتصموا بالجماعة واعتصموا بسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، هو أهل الكتاب والسنة، لأن الله أمرنا بالاعتصام بهذا. فالاعتصام بهذا والتمسك بهذا لا تضل. واعتصموا بالله هو مولاه، هو الله سبحانه وتعالى مولاه، المولى الناصر. المولى في لغة العرب هو الناصر، والعرب تطلق المولى على كل من يقوم بينك وبينه علاقة، يجعلك تنصره وهو ينصره، فيسمون الأخ مولى، ويسمون العبد مولى، ويسمون السيد مولى، ويسمون الحليف مولى. ليس هذا مولى، لأن هذا إيش العلاقة بين أن يسموا يعني مواليهم عبيدهم، والعبد يسمي سيده مولاه هذا، والأخ يسميه مولى، فهم أولياء بعضهم لبعض، والحليف كذلك يسمونه مولى، لأن هذه فيه بيقوم بين كل واحد من هؤلاء علاقة يجعل كل منهم يوالي الآخر. فالأخ في النسب بينه وبين أخيه علاقة تجعل هذا يوالي وهذا يوالي، هذا ينصر هذا وهذا ينصر هذا، وكذلك السيد مع عبده، والعبد مع سيده، والحليف مع حليفه، يتموت. فالله مولاه ناصره، هذه فيه علاقة تقوم بين أهل الإيمان وبين الله تبارك وتعالى، فهم يوالون الله، معنى أنهم يحبونه وينصرونه وينصرون دينه سبحانه وتعالى، والله وليهم سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا. فالله مولاهم سبحانه وتعالى، فاعتصامكم به، تمسككم به، وإيمانكم به، وقيامكم بأمره، هو مولاهم. إذا كان الله مولاكم لا تحتاجون لشيء، لا تحتاجون بعض لشيء، فنعم المولى، نعم المولى، ما تخلى عنكم. فيمكن الله تبارك وتعالى يتخلى عن وليه قط، نعمة لإنشاء المدح، يمدح الله تبارك وتعالى نفسه سبحانه وتعالى، لأن في مولى ممكن تتخذ مولى ولكن يخون فيك، يذهب فيك يخونك عند شدة الحاجة، لأنه يكون ضعيف، يكون كذا، يكون هذا، يكون موالاته عن رشنا. الله لا، الله تواليه، لا يمكن يخلف الله وعده سبحانه وتعالى ولا يخذل عبده، أليس الله بكاف عبده؟ لا يمكن. فنعم المولى ونعم النصير، لأن من أقوى منه؟ هل هناك من هو أقوى منه يملك القوة ويملك؟ فإذا وليت الله يبقى وليت الإله القوي العزيز سبحانه وتعالى، نعمة أن تتخذ الله تبارك وتعالى مولى، دونه كل مولى، دون الله تبارك وتعالى كل مولى. فنعم المولى ونعم النصير. هذه آيات، آيتين هذه في ختام سورة الحج، من أعظم يعني الآيات، دعوة الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين بأن يمسكوا بهذا الدين، جمع الله تبارك وتعالى فيها كل المحفزات والمنشطات لأهل الإيمان أن يتمسكوا بهذا الدين ليعتصموا به. بهذا تنتهي هذه السورة العظيمة الحج، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من الآيات والذكر. أستغفر الله لي ولكم، الحمد لله.